نعم شيخ حسن الله إليك، تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة. أقول تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة في عموم المساجد. أي نعم، هذه تسمية عامية. العامة يسمون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يسمونه الروضة، هذا لا أصل له. ما الأصل؟ ما الأصل؟